بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 18 من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 50 وهي قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذه الآية أيها الإخوة فيها خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، أما لو فهي حرف امتناع لامتناع، ولولا حرف امتناع لوجود، بمعنى لولا المطر لهلك الزرع، امتنع هلاك الزرع لوجود المطر. لو جئتني لأكرمتك، أي لو حرف امتناع لامتناع، امتنع إكرامي لك لامتناع مجيئك. فالله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام ويقول: يا محمد ولو ترى مصير هؤلاء الكفار إذ يتوفاهم ملك الموت، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة فاعل، يعني ولو ترى يا محمد إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا، ماذا سيحل بهم؟ ما مصيرهم؟ القرآن الكريم سكت عن الحديث عن مصيرهم وعما يحل بهم. لماذا؟ قال بعض العلماء: إن إغفال الجواب يسمى في علم البلاغة إيجازاً غنياً، يعني قد تقول أصابني فقر، واضح، أصابني مرض، أصابني هم، أصابني حزن، لكن تقول أحياناً: لو تعلم ما الذي أصابني. فهذا السامع انطلق خياله إلى آفاق كبيرة جداً، هذا ليس إيجازاً عادياً، هذا إيجاز غني، لأن هناك إيجازاً مخلاً، وهناك إطناباً مملاً، والبلاغة بين الإيجاز المخل وبين الإطناب الممل. أما هذا الإيجاز له اسم خاص في البلاغة، اسمه إيجاز غني. ولو ترى يا محمد إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، في أثناء الوفاة يضربون وجوههم وأدبارهم، يعني القاتل حينما يلقى القبض عليه يساق بالضرب إلى السجن، لا يساق بالتكريم. حينما يلقى القبض على قاتل أو على مجرم أثناء سوقه إلى السجن يتلقى ضربات كثيرة لأنه مجرم، وهؤلاء الذين كفروا بنوا مجدهم على أنقاض الناس، بنوا حياتهم على موتهم، بنوا غناهم على إفقار الناس، بنوا أمنهم على إخافة الناس، بنوا عزهم على إذلال الناس. دائماً وأبداً أنت حينما تعرف الله تستقيم على أمره، تأخذ ما لك وتدع ما ليس لك. والذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. يعني الإنسان لماذا يؤمن بالله؟ ليعرف حدوده، لئلا يعتدي، لئلا يستحق بعد الاعتداء العقاب من الله. أنت حينما تعرف الله عز وجل وأنه سيحاسب وأنه سيعاقب تقف عند حدك، كيف لا وأنت مع إنسان من بني جلدتك لكنه أقوى منك؟ حينما تعلم علم اليقين أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه. وأوضح مثل، تقود مركبة وعند تقاطع الطرق الإشارة حمراء، الشرطي واقف، الشرطي عين واضع القانون، وشرطي آخر على الدراجة، وضابط مرور في المركبة، أنت مواطن عادي، مستحيل وألف ألف مستحيل أن تتجاوز الشارة الحمراء، لأنك موقن قطعاً أن واضع قانون السير علمه يطولك من خلال هذا الشرطي والشرطي والضابط، أن قدرته تطولك بإمكانه أن يسحب الإجازة منك وأن يحجز المركبة. أنت انظر كيف تتعامل مع الأقوياء في الدنيا. أنت تاجر استوردت بضاعة لم تخبر عنها جهة الضرائب، تهدر حساباتك وتضاعف ضرائبك، مع أن كل شيء تستورده تذهب منه نسخة إلى وزارة المالية، فإذا أغفلتها أنت في ميزانيتك يكشفونها هم. يعني قلما تجد في أنحاء البلاد تاجر واحد يغفل إعلام المالية بصفقة استوردها. التعامل مع الأقوياء أو التعامل مع من علمهم يطولك ومع من قدرتهم تطولك واضح جداً. يعني الله عز وجل قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد يسأل سائل: لماذا اختار الله جل جلاله من أسمائه الحسنى اسمين فقط؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير قدرته، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا كنت مع واضع قانون السير لا تخالفه أبداً، إذا كان علمه يطولك من خلال الشرطي وأن قدرته تطولك من خلال سحب الإجازة، فكيف تتعامل مع خالق السماوات والأرض وأنت في قبضته؟ يعلم سرك ونجواك، يعلم ما أعلنته ويعلم ما أسررته ويعلم ما لم تعلمه وأنت في قبضته. فلذلك العلم بالله يقود إلى طاعة الله. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. إخوتنا الكرام، دققوا فيما سأقول. أغبى أغبياء الأرض، أحمق حمق الأرض، أجهل جهلاء الأرض الذي لا يدخل الله في حساباته. وصدق ولا أبالغ، ما من قطرة دم تراق في الأرض في كل الأصقاع والأمصار وفي كل الأزمنة من آدم إلى يوم القيامة إلا ويتحملها إنسان يوم القيامة، إلا أن دم المقتول بحد شرعي يتحمله الله عز وجل. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أتظن أن الله لا يحاسب ولا يعاقب؟ أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلذلك أيها الإخوة، الاستقامة على أمر الله تحتاج إلى معرفة الله. إن هؤلاء الذين كفروا غفلوا عن الله واعتدوا بقوتهم وجبروتهم وظنوا أن الله لا يحاسبهم فبطشوا. هؤلاء الذين يقصفون المدن، يدمرون الشعوب، يسببون المجاعات، يهدمون البيوت، يقتلون الشباب، ثم يتصدرون الشاشات ويتحدثون عن الحرية والديمقراطية، الله لهم بالمرصاد. ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إخوتنا الكرام، أسماء الله الحسنى كلها محققة في الدنيا إلا اسماً واحداً، وهو اسم العدل. هذا الاسم محقق جزئياً، الله بيعاقب بعض المسيئين ردعاً للباقين، ويكافئ بعض المحسنين تشجيعاً للباقين، ولكن الحساب الختامي يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فالبطولة لا أن تعيش لحظتك وأنت قوي وأنت غني، لكن البطولة أن تعيش مصيرك. دائماً العاقل يعيش في المستقبل، يعيش في نتيجة عمله. ولو ترى يا محمد، لو ترى هؤلاء الكفار حينما يتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أيها الإخوة، ورد في السنة أن صحابياً أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لقد رأيت في ظهر أبي جهل مثل شراك النعل، أي علامة من الضرب الشديد ظاهرة على جسمه. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك ضرب الملائكة، ذلك ضرب الملائكة. وجاء صحابي آخر وقال: يا رسول الله، لقد هممت أن أقتل فلاناً، يعني في أثناء المعركة، فتوجهت إليه بسيفي، وقبل أن يصل سيفي إلى رقبته رأيت رأسه قد طار من فوق جسده. فقال عليه الصلاة والسلام: سبقك إليه الملك. وهذا مصداق لقول الحق سبحانه وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذا قرآن كريم. إذاً ولو ترى يا محمد، إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أيها الإخوة، سئل أحدهم: ما العقل؟ فقال: أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه. يعني هذا القاتل لو فكر أنه سوف يلقى القبض عليه وسوف يحاكم وسوف يعدم ما قتل، لكنه عاش لحظته فقتله وطمع بماله ونسي اعتقاله ثم محاكمته ثم شنقه. كل بطولتك أن تعيش المستقبل، أن تعيش وأنت على مشارف ترك الدنيا، أن تعيش وأنت تتصور ما وضعك في القبر. هل قبرك روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النار؟ إذا أراد أحدكم إنفاذ أمر فليتدبر عاقبته. يعني أقول لكم أن الأغبياء يعيشون الماضي دائماً، يتحدث عن بطولاته، وأن الأقل غباء يعيشون الحاضر، لكن العقلاء والأذكياء يعيشون المستقبل. يعني وأنت تدخن تستمتع بهذه الدخينة، لكن هل فكرت في سرطان بالرئة؟ هل فكرت في هذا؟ هذا الذي كان يقول تعالوا إلى حيث النكهة، معلن كبير للدخان، يرتدي الحصان وثياب خاصة ويقول تعالى إلى حيث النكهة، قبل أن يموت قال ما يلي، قال: كنت أكذب عليكم الدخان قتلني. بعضهم قال العاقل لا يندم، لا يندم، لأن الذي سيأتي توقعه فتكيف معه، ومن هو الذكي؟ هو المتكيف. ما من تعريف جامع مانع موجز للذكاء كهذا التعريف. الذكاء هو التكيف فقط، أن تتكيف مع المستقبل. أخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا. ماذا أعددت لهذه الساعة؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أيها الإخوة الكرام، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. أيها الإخوة، من ملامح أن تعيش المستقبل قاعدة في بعض البرمجات النفسية: ابدأ من النهاية، يعني ابدأ من المصير. سئل طالب نال الدرجة الأولى في الشهادة الثانوية، ما سبب التفوق؟ قال: لأن لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي ولا دقيقة في أثناء العام الدراسي. يعني تكيف مع الامتحان، درس. هو البطولة بالتكيف. أعظم أنواع التكيف أن تتكيف مع حدث الموت. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فكل ذكائك وكل نجاحك وكل فلاحك وكل بطولتك وكل توفيقك أن تتكيف مع المستقبل، مع أحد أخطر حدث في المستقبل، مع مغادرة الدنيا. لو أن الإنسان فكر في مصيره، يا ترى لا يعمل، لا يدرس، لا يتاجر، لا يبحث عن وظيفة، لا يشتري بيتا، لا يتزوج، لا، يدرس وينال أعلى الشهادات ويتاجر، وقد يقيم صناعة، وقد يبحث عن وظيفة راقية ويتزوج امرأة تسره إن نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها ويتنزه مع أولاده، هذا كله مسموح، لكن التفكر بالموت يمنعك أن تعصي الله. التفكر بالموت يسرع بك الخطى إلى الله. أيها الإخوة، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الوفاة تنسب إلى الله أحياناً، كما في قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم، وتنسب إلى ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وتنسب إلى رسل الله عز وجل، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. شرح هذه الآيات أن أصل الموت، أصل حدث الوفاة، أمر من الله يبلغ لملك الموت، وملك الموت قد يكلف أحد جنوده بقبض روحه. الحقيقة الثانية أنه في ساعة الاحتضار هناك عذاب، والدليل هذه الآية، في عذاب في القبر وفي عذاب في ساعة الاحتضار وفي عذاب يوم القيامة. فالبطولة لا أن تملك الدنيا وأن تتألق في الدنيا ثم تتحمل عذاب الاحتضار وعذاب القبر وعذاب يوم القيامة إلى أبد الآبدين. أخواننا الكرام، أحياناً العذاب الأليم أخف من الضرب أمام ملأ. قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أحياناً هناك عذاب أليم، وهناك عذاب عظيم، وهناك عذاب مهين. هؤلاء الكفار يضربون بضرب مهين. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. الضرب له معنى، الضرب إيلام مع الإهانة، وفي عذاب الحريق عذاب مؤلم جداً، وفي عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يعني أنت أحياناً تشهد دول تجتاح دول، تقتل، تهدم بيوت، تلقي قنابل نووية على بعض البلاد في أعقاب الحرب العالمية الثانية، 300,000 إنسان ماتوا في ثواني معدودة. هؤلاء الذين أمروا بالقصف وإلقاء القنابل والتعذيب وإذلال الناس، يجب أن تعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى سيعذبهم عذاباً أليماً. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. لذلك في بعض الآيات يقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها. قال علماء التفسير ورود النار غير دخولها. دخول النار تعذيب شديد، لكن ورود النار لا علاقة له بالعذاب إطلاقا. الذين يردون النار لا يتأثرون ولا بوهجها. يعني أيام بيجي مسؤول كبير بيحب يعمل زيارة للسجون، فيذهب إلى السجن، تفتح له الأبواب، يجلس في غرفة المدير العام، يأتي الشراب البارد، يصور، يكرم، يبجل. إذا واحد كان داخل السجن كضيف كبير يزور السجن يعد سجينا؟ لا، الله عز وجل كما قلت قبل قليل أسماؤه الحسنى كلها محققة في الدنيا، لكن اسم العدل محقق جزئياً. فمن أجل أن يرى كل إنسان مصير الطغاة قال تعالى وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ليرى المؤمن دقيق مكانه في النار لو لم يكن مؤمناً، ليرى المؤمن هؤلاء الطغاة الذين ملأوا الأرض قتلاً وإذلالاً ما مصيرهم، ليتحقق اسم الله العدل. فهل الآية هي دقيقة جداً في قوله تعالى وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهُ، يعني كل بني البشر سيطلون على النار، الذين لم يستحقوها، الذين استحقوا الجنة سيطلون على النار ليروا مكانهم في النار لو لم يكونوا مؤمنين، وليروا مصير العصاة في النار، أي ليتحقق اسم الله العدل. ذلك بما قدمت أيديكم، اتخذت قرار إبادة، اتخذت قرار إعلان حرب على شعب آمن بدعوى أسلحة الدمار الشامل، لا في أسلحة دمار شامل ولا هم يحزنون، لكن في بترول. هؤلاء الذين أعلنوا الحرب على بلاد ضعيفة آمنة، قتلوا أهلها، شردوا مليون، قتلوا مليون، أعاقوا مليون، شردوا 5 ملايين، أعاقوا مليون وقتلوا مليون. هؤلاء الذين يبنون أمجادهم على أنقاض الشعوب، يبنون حريتهم على إذلال الشعوب، يبنون غناهم على إفقار الشعوب، هؤلاء طغاة الأرض. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أيها الإخوة، ذلك هذا العذاب الشديد بما قدمت أيديكم، هذه قرارات اتخذتموها في الدنيا. دقق في هذه الآية، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. حدثني صديق قال لي توفى والدي وكنت مكانه في تجارة الصوف، وأنا جاهل، قال لي سافر إلى مكان شراء الصوف، خطر في باله أنه إذا أعطى صاحب الصوف أوزان أقل من الحقيقة يكون ذكياً، فكل وزنة يطرح منها 5 كيلو 8 كيلو. هذا ما انتبه صاحب الصوف، لكن عنده حدث عام أنه هالكمية مثلاً ثمنها 30 ألف، قام وجد ثمنها 20 ألف، قال له إن شاء الله تلقاها بصحتك. قال لي ركبت هالسيارة، أنا طبعاً ما بعرف الله، قمت 10 آلاف من ثمنها أقل، أنا بصراع أرجع أعطيه فرق، مشكلة يبقى ماشي، مشكلة. قال لي مشيت بصراع من مكان الصوف إلى مشارف دوما، قال لي أخذت قرار. شو صار؟ قال لي ما كملت هالقرار بذهني، وجدت نفسي وسط بركة من الدماء، السيارة قلبت والصوف تناثر وعبوات السمن فسدت وأخذوه على المستشفى. فأنا سبحان الله الآية هي شوفها مناسبة جدا، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. إياك أن تتخذ قرار في ظلم، إياك أن تتخذ قرار في ظلم، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. أخواننا الكرام، ظلام صيغة مبالغة من ظالم. هلأ واحد ثبت خشبة بكرسي لمرة واحدة في حياته، نقول له ناجر. أما النجار من اتخذ النجارة حرفة. واحد ثبت زر بقميصه بإبرة، نقول له خائط. أما الخياط من اتخذ الخياطة حرفة. واحد ذبح دجاجة لمرة واحدة في حياته، نقول له جازر. أما الجزار من اتخذ هذه الحرفة مهنة له. في ظالم لمرة واحدة بالخطأ بالصواب. أما الظلام كثير الظلم، إلا أن صيغ المبالغة تأخذ منحيين، منح الكسرة ومنح شدة الفعل. إما ظلم لا يحتمل كبير جداً، أو ظلم مليون إنسان. يعني إذا واحد غدر مشتري بخمس ملايين هذا ظلام، وإذا واحد غدر ألف مشتري كل واحد بمئة ليرة كمان ظلام. الأول ظلام بشدة الظلم، والثاني ظلام بتكرار الظلم. الله عز وجل قال وأن الله ليس بظلام للعبيد، يعني مهما يكن الظلم قليلا لو شمل كل العبيد لكان هذا العمل ظلم شديد والذي أوقعه ظلام. الله عز وجل ينفي عن نفسه أن يكون ظلاما للعبيد. لذلك حينما نثبت صيغة المبالغة نثبت الصيغة غير المبالغ بها. إذا قلنا إنسان أكل كمية كبيرة جداً، هو أيضاً آكل. إن أثبتنا صيغة المبالغة نثبت صيغة غير المبالغة. أما إذا نفينا صيغة المبالغة لا ننفي صيغة غير المبالغة. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما قال وأن الله ليس بظلام للعبيد، ولو كان الظلم طفيفاً إذا شمل كل العباد يعد هذا ظلماً كبيراً. فالله عز وجل نفى عن ذاته العلية أن يكون ظالماً وظلاماً في الوقت نفسه، بل إن نفي الظلم عن الله جاء بآيات، ونفي الظلام جاء بآيات، لكن نفي صيغة المبالغة تغطي الصيغة غير المبالغة. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولكن أيها الإخوة، يجب أن نعلم علم اليقين أنه أنت كائن محدود، ما تستطيع أن تثبت عدل الله بعقلك إلا بحالة مستحيلة، أن يكون لك علم كعلم الله، هذا غير معقول. فلذلك الله عز وجل أخبرنا بالقرآن الكريم أنه لا يظلم، لا ظلم اليوم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وما كان ربك ليظلمهم وما كان الله ليظلمهم. يعني آيات تصل إلى المئات تنفي عن الذات الإلهية أن يكون ظالما أو ظلاما. فيثبت عدل الله بإخبار الله عن ذاته العلية. أما ما يجري في الأرض هذا يحتاج إلى أن تقرأ سورة الكهف. لماذا خرقت السفينة؟ ولماذا قتل الغلام؟ ولماذا أنشأنا جداراً بلا مقابل؟ الأشياء التي لا يستوعبها عقلك قسها على ما في سورة الكهف. يعني سفينة وراء هذه السفينة ملك يغتصب كل سفينة عدواناً، يأخذ كل سفينة غصبة. أردت أن أعيبها لئلا تصادر، إذن هذا في حق صاحب السفينة خير، أما في ظاهره شر. فكل قصة اضطربت في فهمها قسها على سورة الكهف، تجد أن الله سبحانه وتعالى أفعاله كلها حكيمة، وكل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. هذه حقيقة دقيقة جداً، وفي حقيقة أخرى لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، والحمد لله رب العالمين.